بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والسبعون بعد المئة السابعة في سلسلة موروث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب فتح الصف الأول، والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراث فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستغنوا عليه يفهموا. الحديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. الحديث الأول في هذا الباب يروي مسلم في صحيحه بسنده من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج علينا ونحن في المسجد، كانوا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لصلاة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم المسجد فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لعله وجد خللا في اصطفافهم، لعله وجد أن صفوف أصحاب رضوان الله يعني لم تكن كما ينبغي من حيث التراث ومن حيث التكامل، فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب الرقيق بأسلوب العرض، وذات العرض هي ألا، في عند العرب كلمة ألا تدل على العرض، والعرض هو الطلب بأسلوب أدبي بأسلوب لطيف، يعني ألا تزورنا؟ ألا تفعلوا كذا؟ هذا طلب لكن ليس طلب بأسلوب أمر، لأنه بأسلوب لطيف. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أي إن الملائكة يصفون عند ربهم، والمطلوب أن تكونوا مثلهم، وهي مزية من المزايا التي أكرم الله بها هذه الأمة كما ورد في حديث آخر. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على علم بهذا، ولذلك سألوه: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله كتاب الله عز وجل، هو الرسول إذا قال شيئا من هذا القبيل فهو وحي من عند الله عز وجل وليس عند وراءه اجتهاد منه. والله عز وجل يقول: والصافات صفا فالزاجرات زجرا. وقد أجمع علماء التفسير أن كلمة والصافات صفا وصف للملائكة في البيان لله يقسم بالملائكة الذين يصطفون صفوفا بشر صفوف بشر صفوف في عباداتهم وفي أذكارهم وفي مسابحهم ونحو ذلك. ويقول الله عز وجل في مكان آخر: وجاء ربك والملك صفا صفا. نحن لا حيلة لنا في أن نعلم كيفية الصفوف التي تنتظمها الملائكة أو التي تنتظم الملائكة، لأن الملائكة أجسام روحانية وليست كيفية كأجسامنا، فكيف يكون التراص؟ وما هي قانونه؟ وما هي حدود الصف الواحد حتى إذا انتهى الصف أو لم ينتهي الصف؟ هذا شيء أخفاه الله عز وجل عنا. وغدا إذا قام الناس لرب العالمين وكشف الله عنا الغطاء الذي أشار إليه في قوله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا غطاء سيكشف، ووجود الإيمان تابع لجسم التراب والأرض وواقعنا الغريب الذي يحيينا الله عز وجل تحت حكمه وتحت مظلته. لكن إذا انتقل الإنسان من هذه الدنيا وتصفت حياته بل تصفى كيانه من هذه الشوارب، فعن ذلك ينكشف الغطاء. قال عز وجل يقول: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما في نصفه سويه نفسه ونحن نقرب اليه من حبل الوريد ان يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلزم من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه قواعد الحياه الدنيا التي نعيشها. ثم قال: وجاءت سكره الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من ملائكه: لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت غائلا عن هذا، كنت ربما منكرا لهذا، وسبب الإنكار أن نسيجا من بشريتك كان يحول بينك وبين رؤية هذه الحقائق، ثم إن هذا النسيج كشف وبذل فانكشف الغطاء والآن بصرك اليوم قريب، ها أنت ترى اليوم ما كنت تنكره بالأمس. الإنسان الذي ينكر هذه الحقائق التي يحدثنا عنها بيان الله أو يؤكدها ويحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان المنكر لو يتأمل بيان الله هذا ويتدبر هذه المراحل المتبرجة في حياة الإنسان يضيع عن الإنكار ويتوب ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. ويعلم معنى قوله عز وجل: وما يأتيكم من العلم إلا قليلا. الإنسان ينتقل في حياته الدنيا من حيث المعرفة من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، والمرحلة الثانية دائما التالية أوسع من حيث المعارف من المرحلة السابقة. والله خلق أفرادكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هي المرحلة الأولى. ثم إن الإنسان تتسع مداركه ثم تتسع فإذا مات انتقل إلى مرحلة أخرى بدرجها. فتلك تلك المرحله يعلم ما كان يجهله بالامس. العاقل الان وهو يعلم ما هي المقبل عليه اذا حدثنا الله عز وجل عن الملائكه ووصفهم بانهم الصافات صفا وحدث عنه فقال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لا ينكر. واذا قيل لهم كيف يكون هذا الجواب واضح قدرات علمنا مقاييسنا العقليه خلقت من اجل ان ادرك الحقائق الموجوده في حياتهم. يعني هذه من حكمه رب العالمين ان يرسم الله عقلا وقدرات تتناسب مع الحياه التي سخرها الله لي مع الموجودات التي اخضعها لي. فانا عندما اتعامل مع هذه استطيع ان اصل الى الغير في معرفتها. فاذا اردت ان تتجاوز ما انت بحاجه اليه وهي المسخرات التي من حولك استغلت بجدار الجهل. لماذا؟ يقول لك الله عز وجل انت لست محتاجا الان لإقامة حياتك ولعيشك ولنظامك إلى شيء من تلك الأمور، غدا ستعلمها. تماما مثل هذه العين الباصرة أنت ترى بعينك ما ينبغي أن ترى لمصالحك، ينبغي أن ترى ما يعني إلى حد حياتك تتطلبها، مصالحك تتطلبها. فإذا أردت أن ترمي ببصرك إلى ما وراء ذلك عجز البصر لم يستطع أن يرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذا البصر خادما لك وخدمته لك تقتضي أن ترى به إلى الحدود التي تسخرها لنفسك. ما وراء ذلك أنت لست بحاجة إليه. فإذا حاولت أن تدقق ببصرك وترمي ببصرك إلى ما وراء 10 كيلومتر فلم تعرف شيئا، هل معنى ذلك أن ما وراء 10 كيلومتر معدوم؟ لا أبدا، لكن عينك ضعيفة استطاعت أن تصل وأن تصل إلى حد. لما أردت أن تتجاوز بها ذلك الحد قالت لك بلسان الحال عفوا معذرة لا أستطيع أن أخدمك، أنا قلقت بقدرات محددة حسب حاجتك أكثر من هذا القدر لا أستطيع. فإذا قام الإنسان للحياة الآخرة بعد الحياة البرزخية فإن الله عز وجل يجهز الإنسان بقدرات أشد وبعين أقوى وبإحساس أكثر إرهاقا وبعقلانية أوسع بكثير بكثير. ويجهزه الله عز وجل بقدرات تجعلها تمتص المتعة الجديدة التي هياها الله له إن ختم له بالحسنى، وتجعله يشعر بالآلام والعذاب الواسع إن قضى الله عز وجل أن يختم له بغير ذلك. هذه حالة أخرى سيعيشها الإنسان. أقول هذا حتى لا يكون في ذهن أحدكم تصور وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ سألوا كيف تصف؟ قال يزيلون الصفوف. ممكن بعض الموقف أن يقول وهل الملائكة يقيمون في المسجد في هذا المسجد له جدار هنا وجدار هنا فتتم صفوفه عندما التقى الجدارين؟ الملائكة لا يعني تحذيرهم حواجز كبيرة وما إلى ذلك أصلا، ربما لا يكون في عالمهم ذاك هذه الجدر الكثيفة. قد يقول لنفسه أحدكم هذا الصيام ثم الكلمة تراسي الصفوف، قد يقول عملية التراس هي نتيجة كفاءة الجسم يضع الجسم حقيقة الذي تتمتع به ليس مهيئا لانتفاس هذه الحقائق التي لست بحاجة إليها في حياتك الدنيا هذه. اسمع ما يقول الله لك لأذن لهذا الذي يخبرك به. هناك ملائكة وهناك هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقوله الله عز وجل والصافات صفا. نعم. ويقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. والا اذا اردت ان تستمر عقلك بمعرفه ما يخبرك الله به من شيوخ العالم الاخر فما اكثر ما ستجره عقلك في متاهات لا يسمح له ان ياتيك فيها بحصيل شيء. فالنتيجه ان تنكر النتيجه ان تقع في شك. لكن عندما تدرك ان عقلك ليس مهيا لتلك المدارك كل شيء معين. العقل الانساني معين بمعيار محدد. اذا اردت ان تتجاوز به هذا المعيار المحدد لا يستطيع ان يستجيب لك. تماما كجهاز التلفزيون عندما يكون المقوم الذي يرفضه يرسل اليه الصور والاقنيه في حدود عدد من الكيلومترات عن يمينك وشمالك وامامك ومن خلفك ثم تحاول ان تستقبل ما وراء ذلك من الاقنيه الشاشه تقول لك معذره ما استطيع. تاتيك الصور هكذا نعم غير واضحه غير سليمه هي موجوده لكن هذا الجهاز غير مهيئ. نعم. لا تقل إيه كما نقول تعالى وجاء ربك يا الملك صفا اي مكان حتى ياتي وان كان غائبا حتى يقال وجاء ربك والملك صفا صفا. قل لنفسك عندما تسالك هذا السؤال هنالك مجيء لله كما اخبر لا شك في هذا ولا غير. ومجيء الله تعالى ليس فيه تكييفا يعني لا يمكن ان يشبه بمجيء كائن ما اطلاقا. اذا لما وجاء ربك هي مجيء سندركه عندما يحين ذلك الميقات وعندما يحيا الانسان بتلك الحياه وقد يؤنس باسباب معرفه هذه الامور. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن خصائص هذه الأمة منها هذا الاستشهاد في السلام. وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول الأمم الأخرى في عباداتها لم تكن ملزمة بهذا الاستشهاد. اليوم أيضا تجاوز المسلمين إلى العبادات الأخرى ستجد أن عملية الاستشهاد وهذا التراث والاستشهاد بالشكل الذي علمنا اياه رسول الله يحيى من عند الله من خصائص هذه الامه وهي مزيه تربط هذه الامه بملائكه الله سبحانه وتعالى. كما ان الملائكه في السماوات العلى وهم لا يكفرون عن التسبيح وعن التحميد وعن التهليل وعن العباده هذا شانهم. فهم ينتظرون في صفوف في صفوف. من خصائص هذه الامه ان الله عز وجل جعل لها الارض كلها نصيبا وقدرا هذه ايضا من الخصائص. هذه المزيه لم تكن لكل هذه الامه. اليوم ايضا انتم تعلمون ان الديانات الاخرى تمتلك فيها ممكن معينه لعباداتها ولصلواتها. اما نحن المسلمين فقد جعل لنا الله عز وجل لنا الارض كلها مسجدا وطهورا فاينما لم تلك الصلاه صليت. ونظام الصلاه يكون بهذا الاصطفاء وهذا التراث لا بتفرق على كراسي او على قولات او على مقاعد. لا لا فهذا شيء هام جدا ميز الله عز وجل به هذه الامه. عندما نقول ميز الله لهذه الأمة لنا أهل أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل كل العالم الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشرف الذي ميزنا الله به، خاتم الله به الأمريكا، خاتم الله به الأنبياء والنبيين الأسابقة، خاتم الله به شهود جيوش التعصية، مسلمين غير المسلمين، لكن منهم من استجاب ومنهم من استجيب. فالذين استجابوا أصبح يقال عنهم أمة الاستجابة، والذين لم يستجيبوا مع الذين استجابوا جميعهم يقال عنهم أمة الدعوة. نعم، فكلهم ينتجون بهذه المزية، لكن هم بين مستجيب وبين غير مستجيب. نعم، وغدا سيتبين لنا كيف أن الملائكة تصطف، وكيف أنها تلتزم هذا النظام الذي علمها الله عز وجل إياه وألزمها به. ثم إن الله عز وجل شرفنا بأن ألزمنا نحن أيضا بما ألزم به أولئك الملائكة. هذا شيء ثاني، هذا الاستشراف وهذا الانتظام وهذا التراث في عبادة، عبارة عن إيحاء تربوي لهذه الأمة بالنظام الذي ينبغي أن تستمر به حياتها. والعبادة دائما منطلق العمل في الحياة، منطلق السلوك الإسلامي في حياة العبادة. فالله عز وجل من خلال هذا الاستفاء، هذا النظام، هذا الترتيب، يعلمنا التعاون، النظام، يعلمنا نبذ الفردية، نبذ الفردية. والذين يعبدون الله حق عبادته ولا تكون عباداتهم مجرد ان تكون سخرية، بل تنقل الشكل الى القلب، تربيهم العبادة، تربيهم هذه الصلاة على نظام دقيق جدا في الحياة، تربيهم على منهج تعاوني، تربيهم على نبذ الفردية. نعم، صلاة الجماعة تقبل صلاة الخمسة وعشرين درجة كما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تعلم الناس التعاون، التآلف. نعم، والمجتمع لا يسلم نتائجه إلا في ظل هذا التعاون. لاحظوا معنى الاجتماع العظيم الذي ينبثق منه الصلاة. وما عجبت أيها الإخوة بشيء، تعجبوا ممن يتفلسف عن النظام وعن المجتمع وكيف ينبغي أن يكون فعالا ومنتظما وما إلى ذلك، ثم إنه يستخف بالصلاة ويستهين بها. هذا هو المحاربة. ما عجبت لشيء تعجب من الناس ينحرق بهذا الشكل. كثيرا ما اسمع اناسا اتيح لهم ان يذهبوا الى الاعلام مثلا، ياتي احدهم يجلس في مجلس يتفلسف وهو يتحدث عن اعجاب من بلاد الشعب، شعب متعاون يبرز الفرديه لا يمكن للفرد فيه ان يشتغل الا وهو يشعر انه جزء من جهاز لا يتحرك الا مع بقيه المجلس. هو عباره عن جزء من سيمفونيه، يعني عباره عن اوركسترا متكامله للمعزوف لا تتم الا بتعاون من الجميع عندهم، يعني نوع من التعاون العجيب الغريب. نعم، هذا كل هذا الكلام. ولو نظرت اليه لرايته غريبا عن اسلامه، لا يتجه الى الكلمه بصلاه، ولا يعلم معنى لهذا النظام الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسمى فليس له نصيب من هذا الذي يتحدث به عن اليهود الا الكلام. والذي يدفعه الى هذا الكلام ان يضع نفسه في اطار من الثقافه، يعني انه ذهب الى اليهود وان الله باليمن وانه عار وانه كذا ليس في البعثه ولكن فرد اي الى حياته لو وجدته منغمسا في فرديه العجيبه القتاله ولو رايته انسانا ينكر الاخرين نعم لماذا تتحدث بهذا الشكل ان تكون فعالا ولا تكون قوالا تريد ان كان جواب النهج البوابه التي رسمها لك الله عز وجل مفتوحه ادخل عبر هذه البوابه تجد النظام الدقيق العجيب الذي ستنسى فيه ما تتحدث فيه عن اليابان ونحو اليابان اطلاقا كيف يكون هذا اذا كان هؤلاء الناس يعبدون انظمه يعيشها اليابانيون ويتبرؤون من عباده الله سبحانه وتعالى اجل اقول هذا ليس من انسان جاهل الجاهل البوابه العلم لكن عجل من انسان ينتمي الى الاسلام وعرف الاسلام وضعت معنى الاسلام سمعناه يتسامى عليه ويستكبر عليه والله عز وجل جعل الصلاه هي اولا منهج تربوي في حياه الانسان اقدس تربوي في حياه الانسان وقال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقتا لا مجال لترك الصلاه زياده من شخص من الاشخاص وبما يطول هذه الصلاه لها دور سنين المال حكيم لا يقدر يتم شيئا فاي وتم راي هذه العمليه عمليه الركوع السجود القيام الاتجاه الى قبله الله عز وجل بشكل جماعي هذا الشيء المتكرر الدائم له تاثيره تربوي تراكمي من حيث تشعر ولا تشعر يظهر اثره في المجتمع في المعمل في المصنع في التعاون في التعالف في الاخاء كما قد قلت واوضحت وسيرت نعم لا يظهر فاذا كنت فعلا تضار على مجتمعك وتريده فعالا تريده منتظما تريده متاخيا متالفا اذا فاتبني من ابيابها ادخل الى هذا المنهج الذي تعده هذا النظام هذا التعافي هذه الفعاليه عن طريق البواب السليم وهي عباده الله عز وجل الصلاه اما امتحان الصلاه لا تصليها انت هي تقيل عليك شيء لكن ان تكون مكلفا بالعائد فيها في معسكر في مكان في مدرسه في غيرها ثم تشمئز من الذين يصلون وتنطق الكلمات في الصوتيه الكبيره في حق الصلاه والمصلين فهذا حلق عجيب جدا انت كنت ماذا تقال الصلاه هل تعلم كيف تكون الصلاه ترياقا للمجتمع هل عرفت ان كان الصلاه تنبه الانسان بدلا من قيامه الخفي الخفي الخفي العميق الى مواليده نعم من تسبح بحمد النتائج التي تراها في اليابان ولا تبذل مقدمات هذه النتائج التي وضعها الله عز وجل امامك انظر الى المجتمعات الاسلاميه الصغيره التي ربيت على الصلاه الصلاه ما امر الله عز وجل بادابها كلها انظر كيف تتحرك حركات جماعيه واحده وكيف تعزف على اوتار واحده وكيف تنطلق في حياتها من لحم واحد لا نشاز فيه كل هذا بفضل الصلاه اجل لكن الذي يحارب الصلاة يحارب النظام، لا شك في هذا ولا ريب. يحارب التعاون لا شك في هذا ولا ريب. يحارب الأخوة الإنسانية لا شك في هذا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول، يعني كالأول. إذن هذا ما أدب من الآداب، وهو أنه ما ينبغي أن نترك الصف الأول ونعتبر مشروع صف ثاني ثم لا تزال ولا تزال هنالك بقية أماكن في الصف الأول. قال الفقهاء جميعا لا أعرف خلافا إلا الجماعة التي تقتدي بهما، إذا كان الصف المتقدم لم يتمم بعد وعقل من وراء صف آخر دخلت ثواب الجماعة منكم، كانهم يصلون فرادى. هذا شيء خطير، 26 ضعف، يعني أزهقته في حق نفسك، لماذا؟ نعم، وهذا شيء يتم ضعف كل من الصف الأول. البعض من الناس يكون عندهم حرص، لكن غير منتظم بمعرفة الشرع، حرص على إدراك الجماعة، حرص على أن لا تفوت الركعة الأولى. يجد أن الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة ويشكو أن يركع. الجامع كبير، المسجد كبير، إذا أراد أن يمشي أن يمشي ليصل إلى آخر الصف الأول الذي بقي كله بقية، يقول أن الإمام سيركع وتفوته الركعة. فمن الذي يسمع يعقد صفا جديدا أو يصلي إلى جانب اثنين أو ثلاثة الثاني يهرقل فعقد صفا قبل أن يتم الصف الأول الذي لكي يلحق الركعة التي خشي أن تفوته. هذا حرص على الدين، لكن الحرص مع الجهل غلط. لو كان هذا الشاب فقيها تنوج حرصه بالفقه لعلم أن هذا الحرص لا يفيده يضره. امشي الهوينا ولا تستعجل في المسجد، وإذا فاتتك الركعة لن يكرمك الله بثواب الجماعة، وإن فاتتك الركعة خير من أن لا تفوتك الركعة ولكنك تكون قد علمت من ثواب صلاة الجماعة. نعم، رجل من الصحابة يبدو أنه حديث عاد لمعرفة هذه الأحكام، شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أفضل إلى المسجد يركض من أجل أن يدرك الركعة. بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سهلا فعرفه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعرض. يا سلام، شوف التعبير، زادك الله حرصا ولا تعرض. هذا الحج جيد، كنا كان عندي كليات شغوف بمديح الركعة لكن ترموه في الطريق، تاخذها مرة ثانية ما تعملها. شو يعني؟ فسر حرصك بأن تأتي إلى المسجد مبكرا، هكذا ترجم حرصك، ولا تترجم حرصك بأن تتأخر عن المسجد ثم تعبر عن حرصك بهذا الإسراع في داخل المسجد، لا هذا غلط. طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، قال يتراسون في الصف، الملائكة يتراسون، كيف يتراسون؟ هذا شيء سنعرفه يوم القيامة إن شاء الله، وعقولنا ليست مهينة كما قلت في إدراك ذلك، لكن ينبغي أن تتراس صفوفنا مهما أمكن للمصلين أن يتراسوا فذلك خير. التراس كيف يكون أيها الإخوة؟ التراس يكون بكامل الجزء، بدءا من المنكب ممكن ايه ممكن شيء طبيعي في هندسة جزء الإنسان أن تكون بقية الأجزاء إلى الأسفل كلها أيضا متسقة، لكن إذا ابتعد المنكب عن المنكب فسوف يبتعد الجزء عن الأجزاء أيضا. إذا التراث هي عبارة عن ثلاث أجزاءين من الأعلى إلى الأدنى، هكذا يكون التراث. إذا عرفنا هذا إذا التفسير الذي يتم من بعض الإخوة يعني هذا شيء غريب وعجيب جدا للتراث، عندما لا يعرفون للتراث إلا معنى واحدا هو لم يلتفت قدمه بقدم جاره، فلعل جاره يكون بعيدا عنه لم يكن الكلام الذي عليه الصلاة والسلام، فماذا يسمع لكي يحقق التراث؟ يقول بقدمه إلى رقص اليسار لتدرك قدم جاره، ويقصد بالقدم اليمنى الى الاقصى لتدرك قدمه ايضا، ويظن انه بهذا قد حقق التراث. كلكم يعلم ان هذا الشيء غريب، ولعل الشيطان يعبث بنا ويضحك بنا عندما يجدنا نفهم بهذا الشكل. الذي حصل ان القدمان هم اللذان تم التراث بينهما، اما جزع هذا وذاك فبينهما ربما يكون نصف متر من الفراغ، شيء طبيعي هكذا يكون الشر. ثم ان تدور فتجد ان هذا المصلي قد تباعدت قدماه واصبح بين القدمين مسافه تكاد تكون ذراع او ربما اكثر من ذراع، في حين انه ما ينبغي ان تنفصل القدم على الاخرى باكثر من شجر كما قال الشافعي وابي سعد الاحمد قال ايضا. نعم، هذا هو معنى التراث الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يكون جسم المصلي ملتصقا بجسم المصلي من الاعلى الى الاسفل. اذا لم يتحقق هذا فكذلك الثواب صلاه الجماعه تنعدم، لأن الحكمة من صلاة الجماعة هذا الاستخفاف، هذا الانتظام، هذا التراث. تقول وهل هذا من معنى؟ هل له هناك من تربوي؟ نعم، هذا التراث، هذا التلاقي، هذا الانتظام مع الزمن يبث في روعك معنى تربويا من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر. الواقع نعود الى اليابان وحديث بعض الناس عنه، كيف يكون هذا يعني هذا الوضع عندهم؟ يردون اولادهم المدرسه في المدارس على هذا الشيء الذي اقوله لكم، لكن لهم منهج تربوي الى هذا مرتبط بمصالحهم الدنيويه، مرتبط بمعاملهم، مرتبط بوجيبتهم، مرتبط، وهذا شيء جيد، وهذا شيء جيد، نعم، لكن نحن منهجنا هذا يفيدنا في دنيانا ويفيدنا في اخرتنا. والله عز وجل يقول كل من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. ثم ينقلنا الى الحديث الثاني للامام النووي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أن يستهموا عليه الاستهام يعني عندما تتزاحم فئات على شيء معين قليل ما الذي يحصل؟ استهموا لكي يفوز صاحب النصيب، صاحب النصيب شيء، يعني عندما العرض يكون قليل والطلب يكون كثير، نتيجة كيف تكون؟ نتيجة لابد أن نلجأ إلى الاستهام، والاستهام شيء معروف، مأخوذ من السهام، يعني كان العرب في مثل هذه الحالة يكون بعدة سهام على كل سهم اسم مكتوب يخرجونه، فالذي يخرج اسمه يقول يفوز هو بهذا الأمر الذي نعم هو قليل لا يكفي للجميع. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو علم الناس ما في النداء الناس الاستجابة للنداء من سواد أن تخرج من بيتك الغريب بالصلاة فتسرع إلى المسجد الذي يؤذن فيه لو علم الناس كم وراء الاستجابة لهذا النداء من فارغ مدخر لهم ومن أجل ينتظمهم لتزاحموا على هذا الأمر. فإذا لم يجدوا طريقا إلى ذلك جمع ضيق الناس كفور كيف يدعون ليفوزوا دون عراق ودون خصام؟ تلجأ إلى الاستهام. نعم. هذا شيء، الشيء الثاني الصف الأول. لو علم الناس ما في النداء ما في الأذان، وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا الصف الأول، لكن طبعا ليس الطريق إلى ذلك العراق، ليس الطريق إلى ذلك الحصان، وإنما الطريق إلى ذلك السبق. من سبق إلى مباح فهو أحق به، قاعدة فقهية، من سبق إلى مباح فهو أحق به، نعم، أما أن يأتي الإنسان متأخر ويجد أن الصف الأول قد سد فيزاحم هذا ويزاحم ذاك ويجد طفلا صغيرا يقول لا هذا الطفل ليس مكانه هنا، لا ليس هذا هو السبيل. السبيل كما قد قلت لكم. هناك أناس أيها الأخوة كلما نجد هذا العمل هنا غالبا في مكة وفي المدينة يعني في الحرمين يكون يخرج إلى الحرم ومعه سجادته يقوم له مكان معين نعم فيضع في هذه السجادة ويحبس هذا المكان بحسابه ثم يغيب نعم ويعتبر أنه قد سبق بهذا إلى مباح طالما كان هو في نفسه هذا كلام كبير سبق خرج يتوضا خرج يجدد وضوءه لكل مزيد من الناس ما ينبغي أن يأخذ مكانه لكن لأنه في داره وليس في المسجد خرج من المسجد وفي داره لكن هو ذهب إلى الدار ليأكل ليقضي حاجة منه وأبقى مكانه محجوزا هل هذا أمر سائر؟ لا لا يجوز عندما خرجت من المسجد أصبحت كغيرك وليس لك أي حق أن تحجز هذا المكان رجل يريد أن يأتي إلى المسجد فأرسل ابنه قال خذ سجادك وضع في مكان كذا ليس مراتي لأن حجز لنفسه مكانا قبل أن يأتي بساعة مثلا أو بنصف ساعة لا يجوز هذا الأمر يعني هي عند ظنه أنه بهذا يعني يحقق لنفسه أجرا لينفذ ما قاله رسول الله ولم يجدوا إلى ذلك إلا أن يستهموا لاتهموا لا أنت بهذا تأخذ حق غيرك نعم هذا مكان مشاع وليس مخصصا نعم ولكن إذا جاء الإنسان وصدق إلى هذا الصف الأول فذلك خير لم يدرك الصف الأول الصف الثاني جيد الصف الثالث جيد والرابع وهكذا هذا فيما يتعلق بالرجال أما النساء فالعكس هو الأفضل ذلك لأن المرأة يطلب إليها أن تلتزم الأماكن المتفقة مع سترها المطلوب كلما كان المكان في منزل نعم أكثر سترا لها فذلك هو المكان الذي يرضي الله عز وجل أكثر ولما كانت الصفوف متأخرة بالنسبة للنساء أكثر سترا وأكثر حظا عندية الرجال لهم فقد كانت الصفوف المتأخرة بالنسبة لهم هم هي الصفوف المفضلة نعم هي أيضا أقول لكم شيئا نعم أرجو أن لا تؤاخذوني أنا أيضا سأضطر أن أزيد يوم الاثنين والخميس يعني أنا إذا شاء الله عز وجل سأسافر يوم الاثنين لمؤتمر وأعود الخميس عندما أعود الخميس لا أضمن أن أعود في الوقت المناسب إن شاء الله ولكن أطمئنكم بل أطمئن نفسي أنني بعد ذلك إلى أشهر إلى ما شاء الله نحن مع بعض وليس هنالك أسفار وليس هنالك خلاف إن شاء الله نعم فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه وأن أن يبدو لنا التوفيق في حينا وترحالنا وضعاتنا وإيابنا وأن يلتفتنا في نورنا. كل هذا الحمد لله رب العالمين.